بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سيوش نيرا في كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور غالي جراتا شكن سورة غفتاوة شريعتت غهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوت سيرا تكن دوبين غفي كد كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيرغان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاسيتا نومر 330 nga zinxhiri i kasetave El Huda wan Nur. Si jeni? Qefin se e keni? Mir, alhamdulillah. Ja, vaha. Të vëmë si me rritë, si me këllua e mësimet, në interesuën shumë. Unë e ka marrë vjetë, imë kërëm 2 mujë ditë, në zonsë, në gjmërë arabe. Ka marrë dhe si vjetë. Ti ke arë për kujtë? Unë e marrë për i Kosovës. Për i Kosovës? Po. Kam dhe gjuhë, personalisht të juve, më ka interesuën shumë. Të ndaj me arda ditë gjumonë, falim e regullisht gati gjumonë atje. Po, kënë mënasëpës të dojnë edhe u takume në intereson në gjithë. Filime, si me filuem, për vete në zonë siri, onë së po dimë së ka. Rruga ma e drejtë, ma e letë për neve. A kemë shumë gjuhe në harapëshe që mundesh me kalëzruhe që ka kemë zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din. Allah e në haqë ka ne, une gjuhën e mësëm ashtu me dëvar librës. Ma fel, fort për me pol gjuhën arabe nuk jam jaftë. Esë në shala. Une, sikur që kujtheje keni marë është, une kam dalë për shkodrës, kam ken i vësër, 9 vjetë kam ken. Apo më rësht? Po, po, i kuptam shumë mirë. Kur kena ardhën në Dimeshk, mësanej e kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak, jani, pakit. Lakin, nëse nëj, kur kam arë dhe jëmë ba burë, gati e kam harua. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuha e Shkodrës është, nuk është sikur gjuha e Kosovës. Kosovara, ja. Kujtaj që edin të këtë mësede. Po, po, ja. Qënë që na kur këna kërë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosova, e Kosovës. Më zorë këna mujt më marrë vesh për shqodit, tu kënë që të dy janë shqiptarë. Tu kënë që shtu, si mundët me kënë puna, më si që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherë në bëhet më zorë puna. O mërvesh? A. E dizedik, por më mërvesh vetëm pjithet, qka dhe më vetën muë, duhet taksa me Turpia që gjuhën shqipni, shqiptarie me gjuhën arabie. A din pak. A mua është më më kazuhi e se shti që ka tha shohë që jetë. Arabshe. أهلا مرحبا ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم أيوة كيف تبقى شو كيات يعني شو مية قاشو مهيج أشو واجب بريوه ممسوه جوهن عربية لأن أي مسلم نكمونة ممارسة دين إسلامية حتى ولو كي أشهوري مف شكور كي كان فرفار المملكية التون لكن كورسمون ممارسة زوتي جلشانه وشكفات من القرآن الكريم هذا بيغامي صلى الله عليه وسلم شخصت الحديث الشريف نكمونة مكان سيكورتي كاثان زوتي جل شأنه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نكمونة مشكور ومئيس الدريد إلا كورت مسوهد كديوه كي زوتي جل شأنه أكاؤول قرآن ما كنت جوه قرآن عربيا في كركثات المصحف غير ذي عيوه ما يطارف فرز بوليوه ممسوك جوه هنا يفضل جوه مكان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكيني برشو ما هي أممسوك ديو تمام نكاش مقصود ممسوك ديو عامية كديو تي أفولين كريت كيان في جنس العربي يا أش مقصود ممسوك ديو تي فون اللغة العربية الفصحى كديو نكاش ممكن ممسوك في هالخط وإنما في كتابت لذلك نشوف كيو كيني قدرت كيني طاقات مهين كد كسم كيوف كاكتو نشوف كسم ما سبارت كيني مهي كي ممسو يوهن مساني كيني برش مهي انقسم الشريعة أطهيرا مني مماروشت شكا كموني في شرياتت مدام أكين إنسو يواني عربيس أو مرشت طيب من تويتا ها تويتا أبان مد كيوش مدويت أبان تاش نوك مراش سؤال سؤال قصي ناين أي تاش ونيوم شريعت بير فوق أطيب وجايم دو فاروق شيان نيري دكتور تات كيوش تبرتيت كتر تات كيوش تبرتيت ناتاش جينا باسين دشيم تكتو نفديم شكا مبا يو كني يو يون شوسا يعني ندريتون يو سي سي هوجي يوني سي مبا ما ندريتون ايه يعني تشبار ليبراش مليدزو سي تاش قادة ليبرات تيرا نفديم ليبرات مليدزو بوبليون اتيوش جاهل تاش تشيفت يوثوش اتونا اتا باين شاشتو يعني دجوين انا يو تشبار نسي هاكين اكتو çünkü hal ki pekazenti ki seş aşt emir tabi çünkü ey insan ki nukka ilim ay inki o ki ki maksat ki şuali ki kazıyor var جهد سين مسيلة كي تشيث ممار وشت شكا عشت هاكو الأتمسيلة كا أو كيني كرفرة يؤوض يؤوض مكنوع تيكي أول أشت أولا أدريت تيكا برش طالبين مما إيتنته لكن أيشي دما إيتن كتؤوض سيكور كيفاش سبارت دوت مديد يوهن عربية بخلتي كت سبب يفاش يوه كان ممسو كت يوهن تيكاش أولا فار أولا دويت مذيت ولمات كتا ولمات كي إيتن سيكور كيفان زوتي جل شأنه القرآن سيكورتي قبضوا سبارت الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا كآية الشم سيكور قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كورتيت فون تشتو دوت مبيز جهسين مسيلة كميني في فلان عليم كشتو وفلان عليم كشتو مكازو وشاكيمي مي ما مي تش جواب سيتر ما دليل في قرآن وفي سنة أكيني تش دامر مثال اور مسخذو چیف کلیم با پرچبت مسئله مثال اکین آتر با نکه دیم نتاش کور جامع مثلا کور کمی نی پروبلم نی مشکله نیانی علما فت کیا اشتی ورته امورا بش لیکن کبزنی مسئله سیکور شا أكن هاترجا يعني مذهبة يعني فات أنيام حنفية كيتي فات شافية مالكي يعني كيو موكم دوكي تشيوشت باكسي أشت يعني يؤثر على بلكي كت سبب بسن بتكالزي أو بلوبي بيتيرس من قدزوني مثال كمثال كيساش إيغي أمراش كفاء مذاهب كفاء المذاهب أربعة دوهت جهسيري مسلما مديت المير كي كتام ذهبت نكيان بيدينت لكن ينضام سنيكا أرض كتام ذهبت كتام ذهبت أتاتي إباهة نسبة تونة أتنك نوم مذهبة أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد بن حنبل كتا نكنثير حالكم كي كلمة إيز سيكور كي يثونا نهيوه لكن كان فان لا تشتكي نمار وشت في زوتت في تغمبيرت نشوفي أكي نمار وشت مير كان ما إيه تشتو منية يا كان نمار وشت كت عالم كيتر كان نمار وشت مير مس إيسني منية إيسني مات عالم كيتر أمور وشتو لكن كاكباكي مساني مسيكي كان أرض فكتر الإمام جيسير الإمام كان بان تعصب حالكو ديسامكت أيان بانك تكتر مذهبة سيكور كي مكان كتر ديانيته نقاش جائز الإسلام مسلماني أكابرش مديد شكاكافان زروتي جل شأنه شكاكافان تيغاميري صلى الله عليه وسلم نشرتي مسموكات مي إمام أمدان إمام كثير يعني مسلماني فد سيد إمام أشهاكو متى وندوما إسمتا لكن نكيس متى يفتين فيال تكافول كنتي ديسا فيال يندريت ديسا فيال نكيان دريت فكورا مرغش وثنتي تكا فيال تكافول كو إمام أشدريت إسمتا إمام كيتر كافول ديسا فيال تيرا دريت إسمتا اشتفت زوتي جل شأنه القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لكن تذكش أمرش كركا من كرفت زوتي جل شأنه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوه إلى الله والرسول نكش مقصود تي أكو جاسير إنسان ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكشني نكيان قاطر نكيان قطر ريز يان منية ما ألوف سيثال كور تمر رشي هناك كان يعلم أكيد برشتيكي نكي عالم من الذات ورجيناتي المسيلة في النهاتر كي برش مبيد كيف إنسان كاش عالم بسا زوتي جلشانو كافان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر يعني أهل العلم بالقرآن كورتا مرغشتي فلان إنسان عش عالم القرآن أو نكمونة مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كورتيت عالم إن حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم بس قرآني نكش ممكن ممرغشت النوب إلا ما سنتني في غمية صلى الله عليه وسلم فمرني باش تماما رجاء يثم كورس مرني باش دي صافيال في نارتك ساتيكوت مسيني كمرنا باش فمرني باش ميز ساتيشتو فهم بيتان قرآني نخميرت رشت إلا ما حديث البيغامير صلى الله عليه وسلم القرآن فت زوتي جل شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر زوتي جل شأنه فت بيغامير صلى الله عليه وسلم هنا أكامجدري كنت قرآن فرميتريوية فرشكا الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن فرشكا أكا مجدري قرآن فرميتريوية رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم فرسبب كيتي نبع تفسير أبيان كيكت قرآن هالكت نبع بيان تفسير ميبا ترجمة يعني مثلا دوات ممارغش تكو بيان تكا أرض آمني إن تكوك آيات وأنزلنا إليك الذكر لتبين تكو بيان كأرض آمني إن سنة السنة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيتي أكري نيكو الحديث ألا كويتي الدوتة هيرتي أكري مرغش أكري مرغش كتبت الحديث طيب كورسات زوتي جل شانه القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نجر إليهم أي لتبين الناس بالسنة ما نجر إليهم أنا كنت أيسيك أني ما رغشت مير شاكني مي في بروفيسورة هوية سنتي أشتركيسنا فيالا بيغاميرت أذا بونا تيه أذا تقريري تيس أديش كمثان الشفلية تقرير دمثان دمثان أشفني نيبون أنه كبال إنكار شوفوا هذا خراب شو تقرير كمثان الشف بلتم كيش بلتوية بلتوية بلتم بلتم مقصود سنة بيغمي صلى الله عليه وسلم إذن ما سنة ميرة قرآن رشت أي شيء نبدين سنة نكش ممكن من هذا القرآن رشت فهمو رشت؟ طيب كتوتش دوهت منالفك ما يكذوه أي مسألة مهمة خصوص أن بروفيسورتي مسؤول شريات اليوم صب الجامعات نك باين اهتمام هيج فورتكت مسيرة شي راح يقلزي تش يؤديني شمير كي سنة بيغمي صلى الله عليه وسلم يشثو حديثتي كا أو أكن با تركيسنا صحيح أحسن أضعيف يعني نكشت أي حديث في أدين إنساني دوهت مبسوه أما با تصديقي بيغمي صلى الله عليه وسلم كافان يا كاشم حديثة كي حالكو يكن با نسبة بيغمير صلى الله عليه وسلم بيغمير اسخاه بريج اديني كل مسيرة حاشو مرأس استاشكن دجين في الهلقان يعني حديثة كيان تشكروها الكتابة يسا يفول هوجت بكيان كريت صحيحة كادي سابتين كيان صحيحة كابتين كيان صحيحة أحاديث موضوعة يعني أو مرش كفعل صحيح حسن ضعيف صحيح والحسن مونت مثلا مسلماني كورتيت حديثي صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت مثلا مونت مي تانستت بيغاميرت كتفيال أما كورتيت بكسم التريتي ضعيف نكجعز مثلا كافان بيغامير صلى الله عليه وسلم سا بيغامير صلى الله عليه وسلم كافان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار أكرمي كنت حديث طيب كحديث كيتر فات في النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء أكلذن نحديث بميت أنك دين كي أشت صحيح أكنثان ويته كو أشت رنساكي ديت رنساكي بار أي كي كارانت فرمي في غمي صلى الله عليه وسلم رنساكي ديت أي كي أفول كالحديث أذا نشر هاك يعني أيضا أمر أشكو حديث ديت وي تشكو سبب فوين علمات قول أيها المسلم قول لك دين في فلان حديث كافان تو يوم صلى الله عليه وسلم أو نكدين تي أش صحيح يسا أش حسن فرتي نكجى المثال كافان تو يوم صلى الله عليه وسلم أكشتو أمرت. طيب كور تمرني بشي سنيت في يوم صلى الله عليه وسلم أش رجين سات ركيسنا صحيح حسن ضعيف ضعيف نكجائز مي كالدوة مي باروايات كور تميني بروفيسور نيوي يسد كافان تيغامي صلى الله عليه وسلم تشتو تشتو دوات مثلا معذرة هل هذا صحيح ام لا جنسي يثون يوه أتونا كأدب كنا مارغش بي يوه كي نكش زيها تيلي حديث كي أفول هالكو أش صحيح كتو كنا مارغش بي يوه كش نجل مديت يعني يتليبت يثون بروفيسورد نسيك تشتواش نسيلية ما كان سيث ما مرغش تيكو حديث تيكا قلزان تي مرهوج ياسا دكتور ياسا بروفيسور آش صحيحة يا أثيرا كو أش مضطر نتيوف تيكا علم هذا توتت بزوت جلشانه مسمسور ران أو مرغش ران أثني رنسك طيب توت مكان رنسك إذا عشت عالم يقدن والله هناك مقنوكة حديث أنه كبير عش صحيح عش ضعيف أما نشوف في عش رنسك إذا ينزور أمام بربارة طريبة مثلا والله أنه كبير كما يفان شيء أش صحيح كتو تشيو كين مبيت سيكور شيء ثام الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا دوهني مديد شيء علماء شيء كان معرفة حديث في غمية صلى الله عليه وسلم أبين تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف ان عالم الاسلامي صد تقيس شم شم يان جهسيد علم تفسير فقه لغه بلاغه منطق كتاين متكريد كعلماء شمتا أما علم الحديث مديد تيلي أش صحيح تيلي مكش صحيح شم تقيس يعني دنيا كريت لذلك أش برش قر طالبة علمت ما كنوة كتابة دي جنسة ني جنس كذن حديثة صحيحة فقط بس جنس كيتر كذن حديثة كشتو أكشتو يعني بكريت أجناسة صحيح حسن ضعيف لكن نكذن تمييز نكذن سيدي أش صحيح سيدي أش حسن سيدي أش صحيح كتاتي تابة نكشت ميل مكنوع يو تش بسا هوبني أمر يوش كلمة هوبني يعني تضيعون نكمر نيوش تيلي عش صحيح تيلي عش حسن تيلي عش ضعيف كوريت تونة تشتو كيني ممار ديسا تيتابة كي يان خصوصي بر حديث صحيحة مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب دي تيتابة علماء مسلمين كان با اتفاق كيان أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم لكن أشيبون zor shumë që nuk dija keni kënu dikur në Sahih Bukhari jasë Sahih Muslim këta dy kure ka zon hadithin e ka zon me një sen e ka emnin elmin hadith au mustalah al hadith al isnad nuk dija ka karcu kja fjall dikur me jua që jemi e ata mini që përhet lakin unë do me i thanë këta janë habit mas ilmit pini ما ما قلنا يعني بدنا نتكلم يعني لا ما في يعني من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا الامر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصافها خصوة مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصله شركسي لكن طلب العلم في يوصافها وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سالتك ام لم اسالك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشراكسي رأسا الى وصافة ولا انتقلت قبل وصافة الى بلاد اخرى قبل جدي ذهب في وصافة على طول جدة قبل جدي ابو جدة ما شايف فاذا قديم هو اصل شركسي قديم الشد الثاني هنا هو يوصافي يعني في المسجد وقع في نفسه انهم يروسي اي صحيح البخاري صحيح مسلم كورا كان شكرو حديثنا في غمية صلى الله عليه وسلم كان شكرو معني سن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية فاين فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاب شتيتن أو مرغش كفال كويس إمام بخاري أو مسلم يقول كالدون حديث الدون ميا بشتيت في رمي صلى الله عليه وسلم كالدون أولا تيكا أرض بيتشاساي أول يكامرين حديثي تونة شفاي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس بيت جاشت دي ساهر ما تيفر دي ساهر ما فت مثلا يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان بيغامي صلى الله عليه وسلم كيكتا آمنة كي يعني كامان في تيثرت أكاءً من المصطلح من مصطلح إسناد بخاري مسلمي كورا كالزون حديث البيغامي صلى الله عليه وسلم أكالزون تكد سورة فتحدثني فلان يعني هو جيتية هو جيتية كامار في رجستية كي هو يديوتي كامار في التريت الكاتر الفاسد ديري كيفين ت صحابية بيغامير صلى الله عليه وسلم صحابية فت أكمي بيغامير قافان تشتو تشتو يا أن أكمتا توبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتآمنة أكآمن إسناد حديث بيغامير صلى الله عليه وسلم إثوين هرابشة المتن المتن تشيو كوردوني më kthyen qytëta me knuë, keni me pa shumë zorë më knuë këta emna, nuk merë një vesh ka janë këta emna. Lakin na ka daj me marë metnin e hadithit, o mërë vesh këtë metnin, yani fjallën e përgjëmejë sallam, këtu duhet më knuë, yani tashta ju baj një falë, duhet më knuë një letër, një sahife, gjysa shkan dash, se gjysa është emna. Hadithi përgjëmejë sallam vjen me sanaj. Për që këtë sebeb, por me ba uren kalaj për ummetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë ardhur disa ulema, mas Buhari se Muslim, kanë ba ikhtisar Buhari Muslim, e kanë shkurtue, a mërri vash këtë fjallë, e kanë shkurtue. Shka kanë ba në këtë shkurtim, e kanë heke snadin, e kanë hekë, e kanë lanë, e kanë kazdu fjallën për e me s.a.s. edhe punët i e. Una, kanë ba të shnja një 10 vjetë, Mukhtasar i Bukhari. Yani, i kam hekë këta asanidët, e kanë kazdu vëqë fjallët e për e me s.a.s. e kanë bastis gjuzin i parë, tash ma kapër për para një 10 vjetë, që tash i që këtë vakt, jenë të bastis gjuzin i dytë, Mukhtasar u Bukhari. Edhe, për para me jetë, një alim, e ka emnin Al-Hafidh Al-Mundhiri, që i ka një qitab, e ka mëshura qitabi ti, e ka emnin qitabi At-Targhib wa At-Tarhib, pano aki e këni një këtë emën, këtë emën, At-Targhib wa At-Tarhib, lil-Hafidh Al-Mundhiri. Që kjo hafiz ka ba ikhtisar Sahih Muslim, ka hek asanidet, e ka kalzu fjallë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Une, e kam ba tahkik këtë kitab, edhe kam bastis, tash 20 vjetë jani. Edhe tash, jenë të ba bastis dytën herë. Që këta kitabë që janë Mukhtasarat, është mirë për juve, në kënuve, a në mujtë më marë reshtë që ka të moni, se ti kja është ura talibit, që da me marë reshtë shëriat e islamit, si kur që ka arë për zotit, më sënaj për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Amma kitabët tjera, fa ka për sahihit, e për hasen, e për daifit, këta që kënojnë halku, hukë si kur që këta me shparin. Ka një kësëm tjetër, kitabe janë khususi për mi kalzu halkët, që që këtë hadith, që këtë hadith, nuk është sahih, është zahi, jësë është mazu. Kaman, këta kitabe, e keni bërsh me kënua, qënë që nimi shumë herë, disa hadithë, janë ila, jesë për hëgjëlarve, jesë për profesore, ila akhiri, tukën të këta hadithë që i mini, nuk janë sahiha. Unë ju kërdoj ilan tash një mithal, që në qashë më shkurë. Shumë gjamia, për mi dërës të mëndërët, që hypë hëgjë më natë për dërës të hytë për jomë gjumëa, ka shkru disa halk për mi këtë dhejër, dhe në uki që këni kënu njëherë. Iva sajda al-khatibu al-mimber, fala salata vela kadam. اشكرون كو حديث شم جامعه كو حديث بكا صحيح كتا كتابت تقلزون كو حديث نكا صحيح اتهيلا نون طالب علمي مسمي قلزون كت حديث چن چران فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای چران فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکا جزائن ہین جہنم ولی عزو باللہ تعالی ضعیف اینا نخش ضعیف چشتو اذن دو کیسنا كتابة حديثة كيني باشي ومكنوعة كاسمي بارد كالزون حديثة صحيحة لتش كاسمي دود كالزون حديثة ضعيفة لتش كيفر كتابة مسكناني بسا خوبني او مرويش كتلواسة لكن كفوهم ايوفهم كيني باش ممسو يوهن يوهن عربية كماي باري واجب أشكر يوغا كنتي كورت كماني دوت ممارغشت أي تزدين ممارغش حرابشا نكا فايدة مكمون قرآن نكا فايدة مكمون حديثين في قامل صلى الله عليه وسلم زوتي جلشان كفان قرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كورتكت سبب علمات موشم كانديد سيكورتي أدين كريت هالكو نقاش ممكن جهة سيري مسلمان مكان هوج مكان عالم مثلا نقاش ممكن جهة سيري مسلمان تي نقاش عربي نقاش ممكن كورتنان قرآن ممارغش شفاة قرآني تنكي نقدين جهة عربية كان دا علمات موشمت أكان با ترجمة قرآن كان با ترجمة ترجمة الجهة التركية الإسبانيولية الفرنسية الإنجليزية هذا شو كاك شو حسنا فينين كان نيت أشتريبا مشتين هاتر تشنيويت كان في ركتون كورسورية سعودية شكوها أم هون يهوج كويتايتي كيكو آمنة كنشكروها كابا كافول ما مؤتمر الإسلامي في مكة كيونا كان تفسير كان باترين قرآن اللغة الألبانية دمي بس بيس كنشكروه كيميتش يسكتو كيني مفول مفولاني الشيخ الألباني من كالزو كي كاني ترجمة القرآن دومي بسطيس كان شكرو كي ميت شكتو كي كيني مفول مفولاني الشيخ الألباني من كالزو كي كاني ترجمة القرآن من جو الألبانية ثم ما رشت عاشك ترجمة صحيحة أويا كورم كالزي السكرتير كي فونت الفنسورية أو السفارة شتو إفاش أنا نكمونا مهي إن كنت فون فإفاش دو سبيبة سبيبي طار صدق بيتنتش ميلان طول انتامت يعني الحديث يعني طولا طول ميبا مارغش قرآن كريت مسلمين ولو تزدين مارغش حرابشة مارغش مترجمة كاش برش لكن تواجه مسيلة شم أمارن غش مترجم لا هدوك يسمع كاش برش ترجمة لغوية ترجمة معنوية شم يعني يمي با كزيه تنجيت شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية لا هدوك يسمع ترجمة لفظية ترجمة لغوية ترجمة معنوية يعني يمي با كزيه تنجيت شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال مثلا قل نونش مثلا ترجمة ثوي هو أي أحد ني كالشايفون ترجمة لفظية ترجمة لفظية القرآن نكش ممكن جزاسين فيال نقاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كشي فيال أو مرش نرجيته لكن قادسة فيال القرآن نقاش ممكن نبان ترجمة إلا ما تفسير إلا ما تفسير شلو مثلا وتم تفسير يعني يفيال دوت مبا تفسير ما دو فيال أو ما تري فيالة أمور باشكيا؟ فرشكت سبب لسا ترجمة فرنسية يسا انجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجونا كور كان با ترجمة لسا آيات ترجمة لفظية أنكش ممكن با ترجمة لفظية كان برش براتلتي كان با ترجمة كتكران من با ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان برش برتامي با ترجمة مادو فعل متري فعل مثلا ما كان قلزو ديساتي دين مكنوة فرنسية كوركا با ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم تكلمهم كآيات كل شيء أديني آيتي قانينوها نقاش جائز مفيت مقروني بات كورتيت ننم ديتا يعني كتول كفا زوتي جلشانو أشيائز مفيد بوري مقروني وات ناطا أو مراج ديري تتو شفت مسيتك أظن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم كتو كابا زوتي جنشانو تشبيه شكفان كتو تشميرني بس غلط انتي كان باعتا مترجمينت كافان هن لباس لكم كيفاش نظنوا بها ترجمة ما يهنتون هن يعني غات لباس لكم لباس بنطلون يعني توشة هن لباس لكم وأنتم يوشين بوها يوني كمان توشة فرطة فرقرا كتوبي با ترجمة بريشت معناها مقدر معنى بوكر اشها دوت مبا دوت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال يفيال دوت مبا ترجمة مدو تري فيال نأبا ما ترجمة فيال فيال هن ني لباس دو لهن تري تشكثوننا هن أتا لباس تيشا لكم يوى كتري فيال شايف هن ترجمت لفظ لكن نكمل تبشك كما مقصود ليه هو هذا ذاك أم لأنه هذا من الدنيا كيف شدون مبا ترجمة تش ألبانية شدون مفهم هن لباس لكم يعني تتقرى يان مايوتي نبورة سيكور تيشة تيويشني تشا سافيال تش نباتيوسم تكسا يثون ترجمة معنى يا ترجمة لفظ برشكت سبب فين علمات مبا ترجمة قرآن لفظا لفظا نكاش ممكن سا تنكي جيوها عربية نكا جيوه تيتر تي ممكن ممكن لقيت متى فيال فيال أمورك يكذبني هجاية مكباكي نوة أبا كمثال تيتر برشكت مسيدة مثال بوكر ينبر فيك هير ما ني شايفون شوف عربش قسيس شايفوني تيوش كنت فيالون النكدي يعني هوجتنا تشكية عش قسيس ثون سيثوني تشيوك شوف ينبر فيك متى يهير هنا يمتوفون ما بسا يعني شوشتون فر إسلام كي إسلامي عش صحيح إسلام دوت مكان كريت دين كريت حلقة شيان دنيا إلى آخره أي فمين مثلا أنا شوكاتا أي كما فان بدأ بالكلام سيفون شو كانيس فيال كانيس مفول نيسي مفول شفت فتمسيك شتو عش دينيوي أي بدأ مفول لكن سبدينك مفول نيني شبثتر فتمسيك شتو إسلامي يوي ساكن نبا تكفير أتا توركن أبا شايفني كل شيء شكاي لارك حم يعني أتا تورك مصطفى كمال ساكن نبا تكفير يعني أكني سيد في من ليكت كان فول شب يعني كان فول شمته مقصد كأني مسيرة إذن ترجمة قرآن أيش كفت بسا يثوني نقاش جائز نبا ترجم قرآن يو مسلمان تنفتني رأي بسا ثوني نقاش جائز نبا ترجم القرآن ونيفاش كاكي مقصود في ترجمة ترجمة لفظية أم ترجمة معنوية كي تيتي أمرني واشتاش هيا ترجمة لفظية قلت له هذا مستحيل كانوا كش ممكن فبسا إثاش لدباني فجرو بمتوبة تيه عربية بروفيسور يعني أنا تقلزيني آيذاش مش مبا ترجمة جوت فرنسية كوكا كان لبناني أتيه فولين فرنسية شم نهاية شكرت شو مكذوة بفاش قال تعالى والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس بنا ترجمة ما جو فرنسية كويتيك شو بكسوا شو معنى والليل إذا عسعس؟ قلت له هذا هو الشاهد عسعس هرابشة قاضي معنى جفاسي لمعنى إذن زد كيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني أروي عسعس أدبر شكوري فشفت يعني معنى يعني دشمن كورد مثلا تي فلاني كارض سيبتر شفت فلاني كاشكوه كاش فلان متناخذ لكن كسون قرآن كفان والليل إذا عسعس كتوكا يمانا مؤجد جوهرابشة مؤجد بسا ذوتي جل شأنه كورفت كتو والليل إذا عسعس فالمكالزو كدريت لتي زوت جلشانو هالكت يفت شتوني ناطا كوريا ناطا أكوشخا ناطا تدو مانا نفعل يعني مقصود نوقت أمورا وجدها ها تمام إذاش أنا أتي كسيسد تشتي كيفما يبغى ترجمه كنت فيها العساسة أكيف فيها نجوم فرنسية نيفيال كذن تقديمنا فيا سكا إذن نكاش ممكن يبغى ترجمه قرآن ترجمة لفظية فشكبان تتشكتو ما دام طبعاً اعتراف إنه كيف يال اللغة الفرنسية سيكور عساسة نيفيال كذن ديمانا حتى هناك شتوش كباي ثم والليل إذا عسس يعني ناطة كور شكوين أكور دفين بفاش كذلك شكوين ثلاثة فيال قرآن فد دي فيال والليل إذا عسس كيفا كور دفين أكور شكوين ودي فيال كتو فصنطرة ايش قديش كبفول لكن دمفول ثم مش كان كما ثان والليل إذا أقبل يعني إرضي أشكوه ثم إرضي يشكن إذاش أفتكي إذي دشمن ما في عنني زوتت عزازا تريتني يرشفة ثم أنا بإجتهاد أشف تيد معنى إبورتيك آية التقار الديوتة التريتة أمر لكت زي إذاش بذنفوي فالليل كورشكن كديوشان إفاش في ألافية من ترثت معنى التيتر كوريين من كاكازوة أثيرا كستيسي أموري واش تمام كي نكاش ممكن مبان قرآن ترجمي لفظية فيال ما فيال أما يفيال مبان ترجمي ما دلته فيال أش ممكن أذتكو أش واجب كور علمات كيان كريت الأمة الإسلامية كي كان برش مبا ترجم القرآن كل جستغين جو مارغش مسلمان كريت القرآن الكريم كيشتو يعني أبا نصيب ما يخذوه كيني كترجا يا أفضل مسكي قال نسو خودم کاش نه کم کوتوله سه تا çoksa një njëri përna fjetë ne e kuptojmë si, si shpejt. Tash, na ty të kemë kuptu... Unë tash dhe më thamë një fjallë, vë dinë nësiha, duhet ju tash me ecë në ahkami shëriatul islam, mi ba adet adetin që kanë ardhë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për që të në adetë me pi me dorët ja dorët që i thonë kësha i dorë dorët djathë djathë, ja, ja qëka kësha i që i thonë dorët djathë, dorët majtë duhet me pi me dorët djathë pëse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال هاو كسد نكشتون كمسيلة بسا نكدين أما أيتي أش مسلمان مصباري أدويت أدين شريات ايت سيكور كي قاثان زوتي جلشانه سيسور سيكور كالزوم اسبارد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اوضا في قميل صلى الله عليه وسلم اشت اوضا انساني كي دم ايت كي الدنيا سخلا جيا إلا نكا كالزوات اي فالتي شكا فاتا مفول فاتا مفول Neve po na pëlqen shumë fjalët e tua. Edhe amonum na tash këto derisa jemi këtu. Pei nxënësit ju ose ju jeni shumë janë më shohur çfarë. Ja. Do të nxënësit ju me marrëm si një javë në herë ose dy javë në herë ose do një libër janë juën më në herë ose. Por ju e kam bërsh me ja, me ju natë një vakt janë shikur që balut. A, mërë bësh? A. Lakin, fëllëtëm, por më kënë kja përpjekën juë më mua, unë me juë, është mirë në qofë që i mundëni me falë në gjumanë në qëtë gjamië. Kur është qëni vaktin e juj, është munasib mu përpjek me mua, është munasib më ardhë atje, mu përpjek me mua, më shanë përçka me një nabë vetën juve një vakët, që mu përpjek shtu, e me një vetën shka keni suade. A muni me bakë shtu? Por kështu unë thëm ju në të vëkët juve khususi qim që jeni muhajirin këtu amma si kur që pashof një halkën nuk mundëm i nabë gjëvab illa në telefon qështu mundëm e isë insha Allah ne bëna ka akullu dhe ta këtë një këtë vitit edhe mas për të dy avdit na utojnë Inshallah do t'kem prap lidhje, kontakte, për në interesur ma shumë e vetë me ditë diçka. E me pas kontakte gjithë dhe gjumase, një kohë se këtu me me lanë. Në disë, s'kish pas në ashtë edhe këtë ngesë. Disa fjallë të banë më shkojnë, një, nuk ka marrë vashta. Ose dhe t'ka gjua, një, gjua ju, në dhirë gjua ju, mësani, unë ka marrë u disa fjallë. كيف أفضل؟ يعني السبب يقول أن نحن سنسافر أكثر شيء بعد ثلاثة أسابيع إلى بلادنا والآن دولة ألبانيا كما نعرف فتحت يعني سمح لأن يمكن دخول والخروج يعني كما كان من قبل وهذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هنا بعد ثلاثة أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد نلتقي في أقل شيء في الأسبوع مرة، وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به. نعم نلتقي يعني وتلتقوا منه العلم يعني. نعم لأن أنت مشغول جدا كما نرى. في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شلقرة، تعرفوه هذا؟ سمعنا. سمعته فيه. هذا جيد، بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقت. وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت. في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السارك، إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ، فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة. وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفياً وبيسألني. هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش. أموندش من أشكروني ثوب ليتر برشامل تأبو شاكرا na do të mundohemi me shkue në në mëna shkrutin në poraka salina me ditaj që ti na ke dërguar një anë bashki ma o hëllë hëtë fjen edu ma në këto baraka fimane da, përsa ajnë ua në të këtu në alohik hua sakën andë lë mesjid hua sakënë fi nëfë betë lë mesjid amad shakra na. أما أحمد السارك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي. أنا نحن ساكنين هناك. وين؟ في الدوار الثامن. يعني محمد شقرة أقرب إليكم. نعم أقرب إلينا. إيه بس هذا أوضح أفرغ. هذا أفرغ. على كل حال فإذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شقرة فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله. جزاك الله خير. كيف؟ في درس عنده؟ كل يوم خميس. كويس، هاي كمان فائدة منيحة. من فترة الندى وظل الصلاة يا شيخ. نعم؟ من فترة الندى وظل الصلاة. معليش. إذا شكوني يوم الخميس سي مثلا شو؟ تايتن يد جمال. تايتن بعد المغرب بعد العصر مش العصر عنده في المسجد كويس الدرس يعني النحو والصرف واللغة العربية ضروري هو مش عندهم انترسان مش كورونا ما ميس القرآن سخوة لكن مقصود في كل شيء قال ذو مما مارش قرآن علم النحو هذا كثير ضروري جدا. إذا متون نهر النياط باكم مفا يعني جميع جميع جميع سيكورتي وفاش قرطارتي تشكوني من مشات مونا مفر كيفن يطفوني كريني ترياوي يعني. ترياوي ممكن مفربية قبلت بفالت تشوني مساني كرديني إن شاء الله بيني متمير مفربية قبلت يعني شو كويتاي كورتشوني مملتشلت شاموني مبا سبدي شما يفان چينشي نقدي شكاكيري مارلشتي و në të vjeti i të vjetë ke këtu këtë përdo një vjetë unë një gjysë pas هذا الذي أخذته هو من حقهم. نعم. فهو يجب أن يسمحوا لك به. سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم. نحن أخذنا منكم. لا هذا وقتكم. ما أكن طاس شوالا ميوه كتاكن أرض مسيوه نشوف انتي كان فول ديشكا كتافيال تي كان فول نوكا كان حق مفول تنتي فيالا كاكازيوه أمور باشتا بلتي كت سبب يفاجوه ثانتي كت وقتي كيمارتي باكيس بخط باك يعني يفاش كنو كاش واقعي يوش واقعي كتيرين تيكان أرض بلتي كت سبب باليوبين بي يوه ما يفال ها؟ لا هو استفى هذا التلفون. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين سويتي؟ أيش نش؟ الحمد لله. كوردون ما أرض أكلتها تكسا ناصر يا مس ناصر مس ناصر سكورة بيت سكورة نات مس يافيت أمرا وشت هلو يعني فهمت انه من غوستافيا حكت لله هلو عليكم السلام ورحمة وبركاته بكوية يتوفول ها نقمر رشت شو زاني تكسا زاني صديقة ها؟ شو انت علي وارجو من اخواننا جميعا